فعايز اقول شوف، هو كل شيء بيبدا كفكره خلاص. اذا انت ما انتبهتش ليها وهي بذره وهي فكره صغيره، هتلاقيها نمت وتراعت وتحولت الى صياغات وكيانات وصبغت اللي هو الابنيه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، وبقى لها جسم واقعي في الحياه. فبرضو عايز ده مناسب الكلام، لو بقوله لك في موضوع الدستور ده مشكله، لان اللعب في الماده الثانيه هيفتح مشكله كبيره، عشان تبقى لان هم زي ما قلت لك قبل كده، كان حتى اللي عندنا مسلمين بيتكلموا اولا بيتكلموا بسذاجه وبحسن نيه، هم مش فاهمين ليه بقى. عندنا الاسلاميين متخيلين ان مشكله المسيحيين ان هم عايزين يطبقوا شرعيتهم عليهم، مش هي دي المشكله. خلي بالك الشرع بيقول لك ايه، ولا في الفقه بيقول لك الحكم على الشيء فرع عن تصوره. انت لو انت فاهم ان دي هي المشكله، هيبقى كل اللي انت عايز تعمله او اللي انت فاهمه ان انت لما تدي المسيحيين حقهم في الاحتكام لشرعيتهم فهم ممكن مش عايزين حاجه والموضوع خلص. انت فاهم غلط، مش هي دي مشكلتهم. مش مشكلتهم هم عايزين الشريعه، هم ما بيطبقوش، يعني مش هي دي المشكله الحقيقيه عندهم. في قطاعات كبيره من المسيحيين ما هماش متدينين بالمعنى اللي انت تفهمه ان هو عايز شريعه وكلام زي كده، لا هم عايزين حاجه ثانيه. عايزين حاجتين، ما هو ده مدخل الموضوع. عايزين شيئين، ده حقيقه لازم تبقى، عايزين يبقوا المسيحيين كيان مميز خلاص بذاته، كانه حاجه كده، ولو ما بنقولوش ده صراحه حاجه، شيء مستقل بذاته في نفسه، يكون زي دي الخطوه الثانيه في المسار اللي خطوته الاولانيه كان اللي انت لسه بنقوله. طب اقول لك شوف الخطوه اللي يعني برضه زي ما قلت لك، دايما بتفكر زي ما قلت لك تربط الاشياء ببعضها، ولازم تبص لها داخل المسار. الفكره بتاعتك انك تحول الكنيسه من مؤسسه روحيه للخلاص الى مؤسسه سياسيه اجتماعيه، وهي المسؤوله عن المسيحيين مسؤوليه تامه، هي اللي بيحصل دلوقتي. لو لو لو اتعمل كده في الدستور هيبقى ده خطوته الثانيه اللي تكمل، تنتظر خطوه ثالثه قد تكون بعد 20 سنه، بعد 30، بعد 40. فطبعا زي ما قلت لك مشكله المسيحيين مش زي ما الاسلاميين وهم بيفكروا سذاجه عشان يعملوا تعديل في الدستور ويحطوا فيه النص اللي هو بتاع احكام شرعيهم ده، مش هدفهم، مش الحقيقه ان هم عايزين شرعيهم، مش هو ده الهدف. هو هدفه زي ما قلت لك عايز حاجتين، عايز يحول الكنيسه الخطوه الثانيه في المسار اللي احنا بنتكلم فيه، انه يحول هذه الكنيسه الى مؤسسه متكامله، وان تكون هي مسؤوليه عن المسيحيين مسؤوليه تامه خلاص. وده هيكون في الحقيقه عباره عن خطوه في طريق ان هم يكونوا كيان متميز ومنفصل داخل الدوله، لان هم يعني على الوضع الحالي لو انت اديتهم نص في الدستور ايا كانت صيغته بقى، الصيغه دي هنتكلم عليها بعدين، لو اديتهم نص في الدستور يميزهم كطائفه، حتى لو كان بيعطيهم حق معين، هتبقى عملت فذة شرخ في القانوني خلاص. هقول لك حد الادنى ايه وحد الاعلى ايه. الهدف الثاني في الحياه اللي هم المسيحيين عايزينه، هم بيقول لك الرعايات اللي بيرفعوها بتاعت ان هم عايزين تطبيق شرعهم، هم ليهم هدف ثاني في الحياه، ما هم بس ما بيقولوهوش صراحه. هو ده الهدف اللي بيخليهم يعني ينحازوا تلقائيا للاتجاهات العلمانيه والليبراليه. لان انت لما تيجي تفكر ايه علاقه المسيحيه، وهم قالوا كده حتى حقيقه، وهو قال يعني قال لما سالوهم على الموسوعيين في الرئاسه قالوا احنا من فوق مش يعني مش هنتعامل عشان المشاكل اللي حصلت قبل كده، قالوا احنا ما لناش موقف سياسي محدد ومش هننحاز لشخص محدد، بس كلام صحيح صحيح. قالوا احنا هنرشح احد من التيارات المدنيه. مش مهم مين، مش هي القصه اللي عايز افهمك. السؤال الغريب بقى، ازاي مؤسسه دينيه تبقى استراتيجيتها او اختياراتها تقع في الجانب العلماني؟ يقول لك المدني دي الكلمه الجميله المجمله يعني، بس مفهوم يعني الكلام الصحيح انهم العلمانيين. ازاي مؤسسه دينيه تبقى انحيازاتها للعلمانيين في الاختيارات؟ مش تحالف، ده هو ديك الهدف الثاني اللي هم مش بيقولوهوش في الحقيقه. ما انا كل زي ما قلت لك قبل كده، كل واحد ليه هدف معلن وليه اهداف حقيقيه بيخفيها داخل هذا الهدف المعلن. هدف المسيحيين الحقيقي زي ما قلت لك الاول ان يتحولوا مع الوقت الى كيان منفصل خطوه خطوه خلاص، دي جور ودي فاكتو يعني بالقانون وبالواقع. والهدف الثاني اللي ما بيقولوهوش ان هم مش عايز شريعه تبقى في المجتمع، هو عايز الشريعه الاسلاميه وعلائم الاسلام ومظاهر العامه ما تبقاش موجوده. هو ده سبب الحزن للعلمانيين. يعني هو مش هدفه شريعته، يعني مش هدفه تطبيق الشريعه المسيحيه، هو هدفه الا تطبق الشريعه الاسلاميه. فهمت الفرق بين الاثنين؟ ما هو خلي بالك النص اللي هم عايزين يحطوه في الدستور ده نص جيب بلاي الذراع ليهم وللعلمانيين، وفي حد في العلمانيين عايزين الشريعه؟ مش عايزين. هو مضطر صاغرا ان هو يسكت عن وجود نص يتكلم عن الشريعه في الدستور، لانه عارف انه لو ازال هذا النص او ازاله عن حد الادنى الموجود عنه دلوقتي اللي هو مبادئ الشريعه هتنفجر المجتمع في وشه. فالمسيحيين زي العلمانيين مش راضيين بالنص رضا به موافقه، انما راضيين به صاغرون، لان مفيش في ايديهم حاجه يعملوها. بيحاولوا يكتفوا بقى هذا الموضوع او يقيدوه، لانه مش هيلعبوا مش هيقدروا يلعبوا في النص بتاع الشريعه بوسائل اخرى. ايه الوسائل الاخرى دي اللي قلت لك عليه قبل كده؟ انت هتقسم زي ما قلت لك دلوقتي، انت الكلام بقى اتقسم بين طريقين، بين اساليب العلمانيين وبين اساليب المسيحيين. الهدف بتاع الاثنين في الاخر واحد، واحد يلتقوا في هدف وينفصلوا في هدف. يلتقوا في هدف ايه هو؟ ان المسيحيين والعلمانيين حقيقه مش عايزين الشريعه الاسلاميه خلاص توجد، ومش عايزين بس مش بس الشريعه، يعني مش الاحكام زي ما انت متخيل، مش عايزين الاسلام بمعنى مظاهر الاسلام خلاص قدر الامكان، يعني مظاهر الاسلام في الاعلام والتعليم وفي السمت العام وفي المجتمع والكلام ده لو يقدروا يشيلوه باي طريقه كانوا شالوه. المسيحيين يزيدوا عن العلمانيين في المساله دي ان هم زي ما قلت لك بجانب انهم مش عايزين الاسلام، مش عايزين بقى الشريعه بتاعتهم، لا عايزين يكونوا كيان يعني موحد او ذاتي ويكون ليه قدر من الاستقلاليه في اداره شؤونهم وشؤون الكنيسه وشؤون المسيحيين. هقول لك العلمانيين بيلعبوا ازاي والمسيحيين بيعملوا ايه. الاثنين زي ما قلت لك الماده بتاعت الشريعه زي الصخر. يعني يعني كل اللي حصل في مصر بعد الثوره علامات واشارات تنذر بان الاقتراب من هذه الماده وازالتها عن حدها اللي هو موجود فيه هيعني ان هم هيواجهوا يعني عايز اقول لك فعلا بثوره شعبيه من نوع تاني بقى اللي هي الثوره الاسلاميه الخالصه وانفجارات في كل حته مش اي حاجه هتستقر في مصر. ادركوه منين الكلام ده؟ من كل اللي حصل من فوز الاسلاميين في الانتخابات ومن الاستفتاء على الاعلان الدستوري او الاستفتاء الدستور بتاع 19 مارس اللي هو فعلا اللي حسم الموقف فيه ان الناس فهمت ان ده فيه استفتاء ضمني على الشريعه. وده كان حقيقه هما بينكروا الكلام ده الحقيقي. ليه؟ لان انت يعني في الاستفتاء الدستوري ده العلمانيين والليبراليين كلهم كانوا بيحشروا الناس في اتجاه انك تقول لا، مش عشان هم الدستور يعني يسقط بمعنى ان هم يقيم دستور جديد والكلام ده، ولا حتى المسيحيين كانوا بيحشروا الناس عشان كده، لكن اللي كان ان اسقاط الدستور قبل ما يبقى في انتخابات وقبل ما تتبلور القوى وموازين القوى الحقيقيه خلاص كان هيديهم ذريعه ان هم يعملوا اللي هم عايزينه في الدستور اللي بعد كده، لان هم كان الكلام ده لو تم كان هيحصل ايه؟ كان الدستور هيبقى قبل الانتخابات. يعني لو المسار بتاع الاعلان الدستوري ده الاستفتاء 19 مارس مش زي ما هم عايزين كان ايه اللي هيحصل؟ لو الناس قالت لا كان ايه اللي هيحصل؟ كان هياخد الدستور، كان هيسقط الدستور وهيعملوا دستور، ودستور كان بدون انتخابات خلي بالك. كان هيعملوا شرعيه ثوريه. كان هيبقى بدون انتخابات لا مجلس الشعب ولا حتى بدون انتخابات للجمعيه التاسيسيه، هو ده اللي هم كانوا عايزينه. فلما تيجي تعمل كده كانت هتحشي على ايه؟ ان هم هيكونوا اللجنه دي بمزاجهم بالتوافق بقى ويجيبوا اللي هم عايزينه. ففي الحاله اللي زي كده مفيش قوه في الشارع تقدر تقول انا اولى بان انا اكون ليا الاغلبيه في اللجنه. هم كانوا عارفين كده والاسلاميين والناس العاديه فهمت كده. فالناس قالت نعم على الاعلان الدستوري مع ان ده في الحقيقه يعني بالمسار القانوني البريء ده غلط. غلط ليه؟ لان انت الصحيح ان انت فعلا انك تحط دستور قبل ما تبدا المسار. تتفق على القواعد يعني. بس خلي بالك الناس ما هيش غبيه، الناس لما قالت كده والاسلاميين وحتى الناس العاديين اللي بيتكلموا حتى في الشوارع فاهمين الكلام ده، فاهمين ان الموضوع مش قانوني، مش مساله قانونيه بحت. ده المسألة بيلبسوها ثوب قانوني عشان يمرروا فيها حاجة تانية. فالحاجة التانية دي هي اللي زرجنت الناس وقفتها. فاهم الموضوع ازاي؟ فدلوقتي عايز اقول لك ايه؟ بقول لك العلمانيين ادركوا ان المادة دي مش ممكن يلعب فيها. فهم عايزين يعملوا ايه دلوقتي؟ هم يعني عايز اقول لك غلت ايديهم فيما يخص اللعب في النص في هذه المنطقة. فمعتمدين بقى على حاجات تانية. حاجات تانية دول حاجتين. وانا يمكن نقولهم لك قبل كده. الحاجة الاولانية ان هم هيقاتلوا عشان تظل كلمة النص المادة مبادئ الشريعة. ما تبقاش الشريعة ولا احكام الشريعة. ليه بقى؟ لان مبادئ الشريعة كلمة عامة. هيقول لك يعني ايه تيجي انت تقول يعني ايه او هو يقول لك مبادئ الشريعه او نحط في النص مبادئ الشريعه ونيجي نتكلم بقى على مبادئ الشريعه دي يقول يعني ايه مبادئ الشريعه يقول لك يعني الحريه ويعني العداله ويعني المساواه كلام جميل جدا موضوع فعلا بالاسلام بس شوف بقى الاباء هم عاملين حسابهم في حاجه تانية بقى التفكير الابليسي بقى بتاع اليهود ان زي ما بتاكل الالفاظ دي الفاظ او اسماء الفاظ اوعيه يعني كلمه حريه في حد ذاتها أو عدالة أو مساواة ليس لها معنى إذا جادل وعاء فاضي معناها يتحدد بما سوف تضعه فيها خلاص فعايز أقولك مثلاً عشان تفهم الوضع أنت عندك هنا بقول لك كلمة حرية دي أقول أنا عايز الحرية خلاص والثوار بيقولون عايزين حرية خلاص وفي جزر هايتي ولا هونولولو بيقولوا عايزين حرية وفي مستعمرات العرب بيقولوا عايزين حرية كل واحد في دماغه مواصفات لهذه الحرية غير بيتكلم عن التاني خالص لأن هي في الحقيقة اللفظ نفسه ليس له معنى له معنى بالمواصفات التي سوف تضعها فيه فهم بقى يعني الباب اللي بيلعبوا عليه إن هو يقول لك مبادئ الشريعة وبعد كده ياخد كلمة مبادئ دي ويحط معنى كل حاجة من دماغه يقول لك من مبادئ الشريعة العدالة وبعدين يحط مواصفات العدالة وضوابطها من دماغه من مبادئ الشريعة الحرية وحاطط مبادئ مواصفات الحرية وقيودها وأين تبدأ وأين تنتهي على مزاجه. على يقولك يقولك أنا أقولك أهو يقولك المساواة كويس ما الشريعة فيها مساواة وبعدين ياخد هو اللفظ العنوان ده ويروح مليه حشيد من دماغه. فهو ده الحاجة الأساسية لأن زي ما قلت لك هو أدرك إن هو لن يمكنه إزاحة النص ولا زحزحته. فبيلعب على إن هو يأخذ العناوين ويملأها هو بالمضامين لأن هذه العناوين فعلا زي ما قلت لك اسمها الألفاظ الأوعية الحاملة ليس لها معنى في ذاتها معناها يتحدد بما فيها الشيء الثاني بقى اللي بيلعبوا عليه اللي أنت بتقوله بقى إن هو يسيبك في المادة بتاعت الشريعة دي ويركز جهده على حاجة تانية إن هو يسرب داخل نصوص الدستور مواد تربط الدستور كله وكل مواده بمرجعية أعلى بره يعني إيه يحط مواد أو نصوص في الدستور إن مثلا إن مصر ملتزمة أو بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية وإن ليها مرجعية عليا بحيث إنه يبقى خبط هذه المرجعيات في المرجعية بتاعت الشريعة يبقى عند التنازع أو لو الشريعة ليها لها حكم أو مبادئها لها ضوابط معينة في الحرية أو العدالة أو المساواة والمواثيق الدولية اللي بيتكلم عنها ليها ضوابط أخرى ومواصفات أخرى يبقى مين فيهم اللي تمشي مواصفاته وضوابطه؟ وراح منفذ لك من تحت عقب الباب نص ينفذ نص انك وقت ما يعوز يخلي المواثيق اللي هو بيتكلم عنها بقى اللي هي اساسا مواثيق ضاربه وبايظه ومليانه بنصوص معيبه وتخالف كل الشرع مش الاسلام تخالف كل الشرائع السماويه والتقاليد والقيم زي البتاع ده اللي هو العهد الدولي للحقوق السياسيه والعهد الدولي للحقوق المدنيه والثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه ومش عارف مواد اللي هي اتفاقية مكافحة التمييز للمرأة اللي هي سيداوم واتفاقية الطفل وكل الكلام ده. الكلام ده مليان نصوص خلاص تنفي كل الثوابت والمرجعيات والمعايير والموازين بتاعت كل الأديان. مش بس الإسلام. ولو أنت جه خبطك حط نص زي نصوص زي دي في الدستور وجه وهو عامل حسابه فيها بحيث إن هو إذا تنازع معك وعايز يحيلك يحيلك النص بتاع الدستور بتاع ان المواد دي ليها مرجعيه عليا من باب الحضاره كلام بقى الايه التحفيز بقى وكلام الاغاني من باب ان دي الحضاره الانسانيه وما توصلت اليه خير عقول البشر والكلام التحفيز اللي بيعملوه ده يعني كانوا يستبدلوا القران ما هو دي حقيقه. هو دلوقتي بص، هو دلوقتي زي ما قلت لك وعنده الماده بتاعت مبادئ الشريعه دي مش عارف يعمل فيها ايه، خلاص هيكده. بس زي ما قلت لك هيبقى في استراتيجيه ثانيه، استراتيجيه زي ما قلت لك انه ياخد المبادئ دي الفاظها وعناوينها ويملا هو ضوابطها، يملا يضع هو لها الضوابط والمواصفات من عنده من دماغه او او بالافكار الزباله اللي في دماغه اللي جايبها من بره، وفي نفس الوقت ينص يشرح في نصوص الدستور مواد معينه تجعل المرجعيه او تربط هذا الدستور مواده بالاتفاقيات الدوليه والمنظمات الدوليه وتجعل ليها مرجعيه اعلى على كل مواد الدستور وعلى كل نصوصه. فكان الدستور عندنا في الشهري كنت واخد مناهج كبير من طرف الشيخ فهو بقى عايش من الجيل يعني اللي كان المصطلحات اللغه العربيه لها معاني كده معاهم الزمن ده مصطلحات غيره. هو بيتكلم عن الفكره دي بيقول الانسان يعني ربما يبقى فيه كلمه انت بتفهم معناها بالسهل وغيرك فاهم معناها خالص. ايوه ده صحيح. بيقول ايه؟ بيقول لو دلوقتي لو واحد من الشباب جه قال لي كبر، انا اتخطفت عن كلمه كبر اقول الله اكبر. ايوه صح. لكن هو قصد الشاب كبر يعني كبر مختلف يعني. شوف انت بقى عبقريه الفقهاء بقى، يقول لك ايه لما كانوا يبحثوا اي مساله يقول لك اول حاجه تعملت يعني اول خطوه في بحث المساله حاجه اسمها تحرير المقال، انك تحدد انك بتتكلم عن ايه. لان انت ممكن لفظ واحد يكون ليه معاني عديده ويكون في واحد قدامك ابليس فاهم كده ومعتمد على هذا يعني مخزنه الوقت الحاجه، هيحط لك كلمه معينه ولا نص معين ويسيبك انت تفهم اللي انت عايزه، ووقت اللزوم هيقول لك لا دي معناها حاجه ثانيه. انا عبقريه الفقهاء كلمة سرق نصه معناها عارف كل حاجة محددة تحديد دقيق يعني كلمة السرقة كلمة الزنا كلمة ماشي فيها يعني تقسيط دقيق جدا عشان يبقى التعريف واضح. يعني عاوز اقول لك مثلا يعني ممكن الدستور مثلا بتاع 71 ده بتعديلاته في مادة مثلا اللي هي المادة بتاع في باب المجتمع ده يقول لك المادة 11 بيقول لك إن الدولة تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في الحياة، خلاص؟ وكذلك مساواتها بالرجل في الايه في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، شوف بقى ايه بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ممكن واحد يجي وحاطط لك نفس المادة ويشيل لك بما يخالف الشريعة الإسلامية، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية دي. يبقى حول النص من ان يعني النص على وضع الحالي ان انت معناه ان انت كل ما ستتكلم عنه عن المرأة وحريتها ومساواتها كل أي كان تقوله يقف على داخل إطار الشريعة، فإذا خالفها في شيء فمفهوم إنه هيبقى بره ليس له سند دستوري. لو شال الجملة دي الثلاث كلمات دول بما لا يخالف الشريعة الإسلامية يبقى فتحها، يبقى بعد أي حد يحط أي حاجة من دماغه. أنا فعلا استغربت جدا لما قريت المادة ديت ولاحظتها كانت مشتملة على إنه يحط في الشريعة. أه صح. ده الجملة دي تفرق عالم عن عالم. اه بتتكلم في ما انا بقول لك الالفاظ كده. لان اللي كان مختلف انا كانوا عارفين هم لو شالوا الكلمه دي لو شلت الكلمه دي تحولت بقى ايه دخلت بقى فتحت باب اي حاجه ممكن تخيلها. مستفتح تفتح المساواه في المراه، تفتح المساواه في رئاسه الدوله، تفتح المساواه، تفتح باب. عايز اقول لك ممكن تفتح باب بما ان انت خدت الموضوع مفتوح، ما انت هتقول بقى لو ما اشرتش هذه الاشاره الى الشريعه الاسلاميه هيبقى المعنى انك تقول طب في الضوابط هتجيبها منين؟ هتبعت تلقائيا هتجي لك على بره، يبقى فتحت باب بقى الشذوذ والزنا وقصص طويله. انت حاولت من مقيد لمطلق. ماشي. فهو ده اللي ممكن يعملوه بقى، يسيب لك الماده بتاعت المبادئ وفي نفس الوقت ده العلمانيين والليبراليين روح يجي في ماده زي ما قلت لك الماده 11 دي يروح جاي منها وروح عايز يشيل بما لا يخالف الشريعه، او يجي مثلا في ماده تانية في مسرب حاجه كده في النص ان ايه ان بما ما معناه ان الحريه او حريه التعبير او الفكر او العقيده، يروح مزود فيها كلمه كده بريئه في المظهر بما يوافق المعايير والمثل والمواثيق الدوليه مثل العهد المدني كذا والعهد المدني كذا والتفاقات القضاء على البر وكده. يبقى كده عمل ايه؟ يبقى كده ساب لك ماده الشريعه وخلى حاكم فوقيها اعلى منها مرجعيه اعلى منها اللي هي المواثيق الغربيه، ودي كلها بايظه كله ده بايظ. والكون مع كان في خطر عاجل وفي خطر اجل. الخطر العاجل دلوقتي طبعا دي خطر جدا دي، لكن الخطر العاجل عندنا كمان هو السيطره على فرنسا. طيب ماشي. حاليا الاسلاميين مش مسيطرين على فرنسا. طيب لو سيطروا على الارض وعلى البلد بعد كده ممكن تبقى نتكلم في حاجه. طيب هقول لك انا على حاجه، انا عايز اتعرف، انا قلت لك رايي في الموضوع ده. المشكله بتاعت الكلمه يعني انا لسه اتكلم عن المسيحيين وعايزين يبقى الدستور، بس زي ما انت بتقول كل حاجه لازم تربط الواقع بالنصوص او ما هو متاح. العلمانيين والليبراليين حاليا عايزين يحافظوا على الماده بتاعت المبادئ دي من باب اللي قلت لك عليه، ان هي تبقى باب للتدليس، عشان مبادئ كلمه عامه وهم يلعبوا في حاجات تانية توزن وجود كلمه مبادئ دي. الاسلاميين بقى بيفكروا بطريقه تانية، بيفكروا ان هو عايز يعدي يعني السلفيين او اتجاهات السلفيه تحديدا، عايزه كلمه الشريعه تبقى شريعه زي ما هي او احكام الشريعه. ماشي، الكلام ده لو انت عملته العلمانيين مش هيعدوه بسهوله. هتقولي طب ويه يعني هم ما يعدوهوش وفي الاخر تحسين الاغلبيه تيجي على الارض الواقع بقى. الاسلاميين كلهم غايب عنها في التوازنات مساله مهمه قلت لك عليها قبل كده، ما مش مدركينها. القوه في مصر او في اي مجتمع ما هياش بس القوه القانونيه الدستوريه. بمعنى ايه؟ انت ممكن تعمل قانون او تعمل دستور وتبقى انت بحكم ان انت الاغلبيه، او حتى لو عملت هقول لك جمعيه اساسيه بالانتخاب وانت كنت فيها الاغلبيه، هتحط النصوص اللي انت عايزها وهتستفت الشعب عليه وهيوافقوا عليه باغلبيه مريحه 80% مش 90%. كل ده يقع في خانه قوه واحده، بند واحد من بنود القوه اللي هي القوه القانونيه الدستوريه، قوه الاراده الشعبيه. انما حقيقه ده دي جور بقى اللي هو القانوني، انما الديفاكتو الحقيقي ان القوه الفعليه الواقعيه حقيقه على الارض ما هيش بس القوه القانونيه الدستوريه. ده هيدخل بنود القوى الاخرى، القوى العسكريه خلاص، القوى الاقتصاديه، القوى الاعلاميه، القوى العشوائيه المشاع في الشوارع. كل القوى دي الاسلاميين نصيبهم فيها قليل، يعني هم يملكوا، هو ده مصدر قوتهم الحقيقي، ان هم يملكوا القوى الرسميه اللي هي ليها قوه الانتخابات والاراده الشعبيه والاغلبيه، انما باقي عناصر القوه الواقعيه الحقيقيه ليست في ايديهم. القوى المسلحه في الجيش خلاص، القوى الاعلاميه في العلمانيين والليبراليين، القوى الاقتصاديه موزعه بين المسيحيين، لان المسيحيين في مصر لا يتعدى نسبتهم 6-8%، لكنهم يمتلكوا فعليا بالاحصائيات 40% من القوى الاقتصاديه في مصر، والباقي جزء كبير منه في ايد الفلول وبقاء النظام السابق وعلمانيين. القوة اللي هو العشوائيه المشاع في الشوارع دي قوة من اسمها مشاع، يعني بين الجميع، اي حد ينزل الشوارع ممكن يعمل اي حاجه بما فيهم الاسلاميين، بس الاسلاميين القوة دي بتاعت المشاع اللي هي في الشوارع ما هماش الفعل الحقيقي فيها، يعني هم ممكن يحشدوا ويعملوا مليونيات ضخمه، بس مليونيات منظمه وهتتحل، هيدوا اوامر مفيش اعتصام الناس تمشي خلاص، هتبقى منضبطه. قوه او مصدر خطوره القوه المشاع اللي هو العشوائيه دي مش المنضبطين، الغير منضبطين اللي انت ما تقدرش تتحكم في تصرفاتهم وافعالهم، ولما ينزلوا ما تعرفش هيعملوا ايه وحدودهم تبقى فين بالظبط. يعني اقول لك حاجه دلوقتي، لو الاسلاميين زي الاخوان السلفيين حبوا يعملوا مثلا مظاهرات، ممكن ينزلوا في ميدان التحرير ده 1,000,000 خلاص، او في الميادين كلها 5,000,000. القوه دي قوه شوارع صحيح وقوه الضغط، بس قوة منضبطة. قوة الشوارع الحقيقية أو خطورتها خلاص اللي تحسبه في الموازين جنب القوة الواقعية اللي اتكلمنا عنها دي، هي القوة العشوائية اللي هو 10,000 واحد بس أو 20,000 بس، مش 5,000,000. بس لما ينزلوا في الشارع ما تعرفش حدود اللي ممكن يعملوه ايه. ينزل يهاجم بقى مصلحه حكوميه، ينزل يقطع الطريق، ينزل يوقف جيش الدفاع، ينزل يولع في اي حاجه، ينزل يوقف كوبري يقطع طريق، لان ده ملوش ضبط ولا رب. هي دي القوى العشوائيه، مش الاسلاميين. حتى لو الاسلاميين نزلوا في شعب ملايين ما هماش قوه عشوائيه، ده هناك قوه منضبطه. القوى العشوائيه هي القوة اللي ليس لها ضابط ولا هابط، بتتصرف بالحركه العشوائيه العفوائيه العفويه. عايز اقول لك الاسلاميين في موضوع الدستور اللي هم يعني اللي بيفكروا فيه، هم فكروا براءة وسذاجة ان انا الناس انتخبتني معايا الاغلبية واحط الدستور فيبقى المسألة انتهت وهيبقى قاهر للجميع. فين اللي هتلزم بيه المجتمع والدولة بان هو ينفذ بنود هذا القانون وهذا الدستور؟ وانت لا معاك القوة العسكرية ولا معاك قوة إعلامية تقدر تقنع بها الناس، بالعكس كل القوة الإعلامية بتخبط فيك وبتطعن في شرعيتك، ولا معاك قوة الشوارع العشوائية ولا معاك قوة اقتصادية. انت معاك قوة واحدة اللي هي القوة الرسمية اللي هي ايه؟ اللي هي قوة الإرادة الشعبية والأغلبية، قوة قانونية دستورية. عارف بالظبط زي ايه؟ زي ما يكون يعني زي ما بيقولها في انجلترا كده، الملك يملك ولا يحكم. لان انت عشان تحكم فعليا لابد ليك من قوة تترجم قوانينك اللي انت بتعملها، تترجمها لافعال. هتترجمها ازاي؟ عشان كده انا رايي في موضوع فيما يخص العلمانيين والمادة الثانية دي، ما تفتحش اللعب في المادة الثانية في الوقت الحالي. ليه بقى؟ لان انت حاليا في الوضع الحالي القوى الاسلاميه زي ما قلت لك قوى ساذجه، فيه جزء كبير منها ساذج متوهم ان هو خد الاغلبيه يبقى كده الموضوع محسوم. لا، هو مش محسوم. انت دلوقتي في مرحله التنازع، ما تعدلش الماده دي وانت في مرحله التنازع، وانت في مرحله الصراعات. خلاص. وفي نفس الوقت اللي تركز عليه بقى مش ان انت تحول كلمه مبادئ لشريعه ولا احكام الشريعه، الافيد منها والاجدى انك تركز في تحرير الدستور ونصوصه ومواده من التبعيه للمواثيق الغربيه. يعني تحافظ على ماده الشريعه زي ما هي، خلاص، في مقابل ان انت تحرر الدستور ونصوصه، ما تجعلش شيء خارج المرجعيات. مصر والشريعه ليها سلطه اعلى عليه، لا اي ميثاق ولا منظمه دوليه ولا كل الكلام ده. لو وصلت لهذه الوزنة في الدستور انك تخلي المبادئ موجودة والنص زي ما هو بالظبط بدون اي تعديل ولا لعب فيه، لان هقولك مشكلة اللعب فيه التانية بقى، في مقابل ان انت تحرره من التبعية للمواثيق الغربية، هتبقى عملت انجاز ضخم. انك لو ثبتت المادة دي زي ما هي في المرحلة الحالية هيبقى انجاز، بس تثبته مع زي ما قلت لك مع الغاء والحذر من تسريب نصوص تخلي تبعية الدستور لمرجعيات اعلى منه بره. ليه بقى؟ ان في مشكله اكبر بتاعت المسيحيين. انت دلوقتي زي ما قلت لك كده، المسيحيين الاسلاميين فاهمين غلط، يعني مقدرين الموقف غلط. انت لما بتيجي اللي بيطلعوا في التلفزيون ولا بيكتبوا في الجرايد، اخر ما واحد من شيخنا كان الشيخ ياسر البرعامي شايفينه في التلفزيون امبارح، هو بيتكلم وفاهم ان مشكله المسيحيين ان انت لما تيجي تطبق الشريعه الاسلاميه هو عايز شريعته تطبق عليه. هو مش فاهم، فاهم غلط. مش دي مشكله المسيحيين، مشكلتهم حاجتين. مشكله اللي هو التحق فيها مع العلمانيين ان هم مش عايزين الاسلام في المظاهر العامه للمجتمع، ان ما يبقاش هو علامات المجتمع وسماته. خلاص، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو حقيقه مش مساله ان هو يطبق شرائعه عليه، مساله ان هو عايز المسيحيين يتحولوا الى كيان منفصل او شبه منفصل، يعني واقعيا. خلاص. فدلوقتي لما تدرك ان ده هدف ليهم، المفروض انت كل جهدك في الوقت الحالي ما تديهمش ذريعه للوصول الى هذا الهدف او حتى لبدء اي خطوه فيه. ليه بقى؟ امبارح الحديث بتاع الشيخ ياسر البرهامي ده اللي كان بيتكلم في التلفزيون شفناه، بيقول لك ايه؟ اما بيساله فبيقول له على ماده الشريعه ومش الشريعه، فقال له احنا عايزين نغير ماده الشريعه، مبادئ الشريعه، قال له احنا نخليها الشريعه. مش قال له مش شروط الاحكام الشريعه، بس الشريعه. كويس. بس خلي بالك انت لو فتحت ماده ان تعدل في هذه الماده زي ما انت بتفكر وعمال تحط خطط وترتيبات، في غيرك بيخطط وحط خطط وترتيبات. انت هتقول له انا عايز اخلي هذه الشريعه الشريعه، هيرد عليك هو على طول يقول لك وانا عايزك تحط لي نص ان انت اصحاب الديانات الاخرى يبقى ليهم الاحتكام، الحق الاحتكام لشرائعهم. خلي بالك ده الحد الادنى في الصياغه، ده فيه صياغه قال، يعني عايز اقول لك كارثه بقى. هو نفسه قال امبارح الكلام ده الشيخ ياسر برهان. ايه هو بقى يعني؟ معلش، يعني ده راجل عالم جليل وكل حاجه، بس ما هوش مقدر خطوط الكلام اللي بيقوله بقى. ليه؟ المفروض في الدولة الحالية في مصر، الدولة القانونية بالمفهوم الحديث، الدولة القومية القانونية الدستورية، خلاص، الدولة دي الإسلام فيها حقيقة بيحسبوه أو الإسلاميين أحد تيارات المجتمع وليس كل المجتمع. كل بيطلع بيقول كده، يعني سعد الدين إبراهيم في القناة بيكتب كده، حمدين صباح المتواضع بيقول كده، البهنعي بيقول كده، كله بيقول كده. بيقول لك إن مصر فيها أربع تيارات أساسية، حتى لما بيتكلموا على الجماعات الأساسية للدستور فيها أربع تيارات أساسية ينبغي إن هي تكون كلها ممثلة. يقول لك التيار الإسلامي والتيار الليبرالي خلاص، والتيار القومي والتيار المصري. فأنت حاليا في دولة الإسلام ليس هو مصدر الشرعية فيها، خلي بالك، لأن اللي بيتكلم ده المشايخ اللي بيتكلموا البريئة دي بيتكلموا على الدولة الإسلامية، اللي يعني التفكير على الدولة الإسلامية الحقيقية الأصلية. الدولة الإسلامية أصلا شرعية الحكم فيها الشريعة، ده حاجة. وبإن في تيار في المجتمع يكون مرجعيته الشريعة موضوع تاني. عارف الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق بين الاثنين ان الحاكم في الدولة الإسلام التي شرعيتها الحكم بالشريعة خلاص تسقط شرعيته بالخروج على الشريعة. انما في الوضع الحالي انت تيار من ضمن التيارات بتقول مرجعية الإسلام، واحد بيقول لك انا مرجعيتي يسارية، واحد بيقول لك انا مرجعيتي ليبرالية. فما انتش بتتكلم على الدولة الإسلامية اللي بتاعت الخلافة، انت بتتكلم على الدولة القومية الوطنية الدستورية القانونية. في الدولة القانونية الدستورية دي هو ده عارف عايز اقول لك الخلط بقى، يعني واحد بيتكلم عن شيء وفي دماغه شيء تاني. الدولة القانونية الدستورية دي المفروض نصوص الدستور فيها لا يميز طوائف على طوائف ولا يعطي حق لطائفة معينة، لان المفروض ان الدستور والقوانين فيها تتعامل مع الافراد داخل كمواطنين مش كافراد طوائف. فاهم الوضع اللي عايز اوصله لك؟ الدستور والقوانين في الدولة القانونية الدستورية دي خلاص القوانين بتوضع صحيح المفروض تكفل الفردية والمساواة بين كل الأطراف والفئات والطوائف والملل وكل الكلام ده، بس الكلام ده على أنهم أفراد مواطنين، يعني المواطن المسلم زي المواطن المسيحي. لكن ما يحطش في القانون ولا في الدستور نص يخلي في يجزأ هذا الوطن ولا الدولة القانونية الدستورية إلى طوائف مختلفة ويقول كل طائفة ليها حقها. اللي بيتكلم وفي يعني زي ما قلت في خط بالنسبة له، بيتكلم على الدولة اللي احنا فيها على انها دولة الإسلام اللي هي شرعيتها الشريعة. هو مش فاهم الشرع. الدولة الحالية اللي هي كل الدول الحديثة دي ما فيها مصر على وضعها الحالي، دولة القوانين والدساتير فيها تتعامل مع الفرد على انه مواطن مش على فئات واطراف وطوائف. فطبعا لما تيجي يحط النص اللي بيقولك عليها دي اللي هو ان الطوائف او اصحاب الديانات السماوية الاخرى، ده طبعا لو رئيسي بتاع السماوية ما دخلوش فيها، شالوش كلمة سماوية كمان بقى فتحوا السكة لكل حاجة بقى بهايين ومسيحيين وادفنتست والكلام ده. لو فضلت على النص العادي اللي فوق ده للشرائع لاصحاب الشرائع الديانات الاخرى الحق احتكام الشرائع في الاحوال الشخصيه، النص ده تحصيل حاصل قانونا. ليه؟ لان اصلا الشريعه الاسلاميه بتعطي اصحاب الديانات السماويه الاخرى الحق احتكام شرائعهم، خلاص يبقى تحصيل حاصل. لان هو في الاسلام كده اذا اتاك اهل الذمه فاتركهم وما يدينون او احكم بينهم بما يدينون، يعني في شرائعهم الشخصية واي شيء شرائعهم لها فيها حكم ان الاسلام ملوش دعوة، يعني لا يتدخل فيها. خلي بالك بس برضو الكلام ده تطبيقه في دولة الخلافة غير تطبيقه في الدولة القانونية. خلاص في دولة الخلافة الدولة العثمانية كانت عاملة حاجة اسمها النظام الملي، ان كل ملة هي بتدير نفسها بنفسها، صحيح، وليهم قضاتهم وليهم محاكمهم، لان خلاص ده موضوع تاني. بس ده داخل الدوله الخلافه اللي شرعيه الحكم فيها الشريعه. انما في الدوله القانونيه الدستوريه انت عايز تجيب موازنات دوله الخلافه تحطها في الدوله القانونيه على شكلها الوضع الحالي، يعني عايز تجيب شيء تركبه على شيء مش بتاعه، ما انتش فاهم. فلو حطيت النص ده هيبقى تحصيل حاصل من جهه القانون، لان هو كده كده هيحتكموا شرائعهم عشان المسلمين يتدخلوا فيها. بس خلي بالك ده مش تحصيل حاصل من الجهة الدستورية خلاص ومن جهة الصياغات، لان انت النص ده وتحط معناه ايه؟ معناه انك عملت للمسيحيين او اصحاب الديانات السماوية الاخرى كيان منفصل ونص مستقل يعبر عنه داخل الدستور. هتقول لي طب وايه يعني؟ ما طالما الموضوع مش هيفرق في القوانين دي هتفرق، لان المفروض في الدوله القانونيه دي ان الشريعه الاسلاميه هي الشريعه الاسلاميه، يعني القانون الوحيد في العالم اللي يقبل التعدد. يمكن قلت لك قبل كده يعني ايه، في اي دوله بما فيها فرنسا وامريكا والدول العلمانيه اللي بقول لك عليها دي، القانون موحد ومصادره واحده، ولا يحكم باكثر من مصدر قانوني واحد ولا بقانون واحد. حتى المسيحي هنا لو الارثوذكس لو عاش في فرنسا ولا في امريكا وهناك بيطبق قوانين عامه مثلا، وليه شريعته ليها حكم او قانون معين في مساله والقانون العام له حكم اخر، هيطبق على القانون مش شريعته. خلاص، الشريعه الاسلاميه هي النظام الوحيد القانوني، القانون الوحيد في العالم في التاريخ وحتى الان اللي يقبل التعدد، ان يكون مصادر قانون متعدده. يعني تبقى دوله في دوله اسلاميه فيبقى المسلمين يحكموا بقانون قوانين الشريعه، ويبقى المسيحيين يحكموا بقوانين المسيحيه اللي جايه من الانجيل، واليهود يحكموا بقانون القوانين اللي هي اليهوديه اللي جايه من التوراه، مفيش مشاكل. بس الكلام ده برضه في اطار الدوله الاسلاميه اللي هي الاسلاميه اللي هي الخلافه، الدوله القانونيه الحديثه، لان هي الاسلام هو عايز اقول لك هيبقى يعني مرجعيتها او الاطار العام ليها، وان لم يكن هو مصدر الشرعيه، فهم المسيحيين هيحتكموا شرائعهم. بس خلي بالك يحتكموا شرائعهم يعني القوانين هتعدد، بس المفروض ما تتعددش جهه البسط، لان في الحاله دي لو عددت جهه البسط بقى ترتب عليها وجود كيان قانوني منفصل عن الدوله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لو انت حطيت النص ده النهارده وعد سنه واثنين وثلاثه والقصه دي، قال لك احنا عايزين بما ان في نص في الدستور بيقول ان اصحاب الديانات الاخرى السماويه يحتكموا الى شرائع فيما يخص الاحوال الشخصيه، يبقى عايزين نعمل محاكم خاصه بينا، صح ولا لا؟ في الاحوال الشخصيه، وعايزين قضاه مسيحيين خاصين بينا. دلوقتي حاليا الوضع الحالي ما هو هو، بس اللي بيفصل في قضايا الاحوال الشخصيه القضاء المصري والقانون المصري، حتى لو القاضي مسلم بس بيحكم بيه بناء على اللائحه اللي وضعها المجلس الملي سنه 38 اللي كان قضاء البابا شكون. فالقانون مختلف، يعني ما بيطبقش على المسيحيين في الاحوال الشخصيه الشريعه الاسلاميه، بيطبق عليهم شريعتهم صحيحه اللي اقتضاها المجلس الملي، بس بيطبقها بواسطه الدوله وقضاه مسلمين او مسيحيين، قضاه مصريين يعني قانونيين في محاكم مصريه تابعه للدوله. لو انت حطيت النص ده هتبقى اولا حطيت زي ما قلت لك بذره انقسام وتمييز لطائفه، خلاص، من طوائف الدوله، هذه الدوله القانونيه الدستوريه، وبقى ذريعه شق وبذره انفصال. خلاص، الحاجه الثانيه ان هي هترتب عليها اثار قانونيه على مدى الوقت، ان هو هيقول لك عايزين محاكم خاصه بينا في الاحوال الشخصيه وقضاه مسيحيين خاصين بينا. لا سيبك من دي، دي مرحله كبيره بقى مش دلوقتي، بس خلينا في المرحله دي. فترتب عليه ايه؟ انك لو عملت كده كونت محاكم خاصه بيهم وكونت قضاء واتوا بقضاء خاصين بيهم، يبقى اذا اخرجتهم من تحت مظله الدوله القانونيه، من تحت مظله كل قوانينها. فاهم خطوره المساله جايه فين؟ اللي بيتكلم بقى بيقول لك انا احط الشريعه والاحكام الشريعه واطمنهم احط لهم الكلام، مش في دماغه بقى القصه دي، ده واحد مش فاهم. ليه بقى؟ اللي بقول لك عليه بيركب حاجه على حاجه، هو بيركب الكلام اللي بيقوله على دوله الخلافه، انت مش في دوله الخلافه. انت في دوله قانونيه المفروض كل من فيها يخضع لنظمها وقوانينها ومظلتها القانونيه والقضائيه. اللي بتعمله ده هيبقى ذريعه انك تخرج المسيحيين تحت مظله قانونيه قضائيه منفصله عن مظله الدوله. تعال شوف الافدع بقى، الكارت الاكبر من كده. انت بريء، متخيل زي ما قلت لك ان انت مشكله المسيحيين ان هم عايزين تطبق عليهم شرائعهم، فمتوهم ان انت لما تقول ايه؟ انا هديهم الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصه في الاحوال الشخصيه، هتبقى كده انت راضيتهم والمشكله اتحلت. لا يا حبيبي، المشكله ما اتحلتش، لان انت ما انتش فاهم، مش فاهم ان مش هو ده لعله الموضوع ولا معبد الفرنسا. في اجتماع يعني كان من فتره قريبه وكان حاضر فيه ممثلين عن الكنيسه والقوى السياسيه والكلام ده، في التفاصيل دي الدكتور محمد مرسي وهم قاعدين بيتكلموا، كان في وجود المجلس العسكري والمشير والكلام ده، قال لما جه التطرق لموضوع الماده بتاعت الشريعه والبنود بتاعتها، قال ان احنا حتى ما قالش هنخليه احكام ولا شريعه، قال هتبقى مبادئ، وعشان يقوى الاقباط يكونوا مطمئنين هيبقى فيه نص يضاف ان لأصحاب الديانات السماوية الأخرى الحق الاحتكام بشرائعهم في الأحوال الشخصية. برضو ده رب البني ده شوف بقى رب جاي من الناحية التانية منين؟ كان موجود الأنبا بقونس القام بمقام البطريرك قال له النص ده كده ما يبقاش كفاية. اقترح نص تاني. ايه بقى النص التاني ده؟ لأصحاب الديانات السماوية الأخرى الحق التولي كل ما يخص أمور وشؤون دياناتهم. ده انت كده بقى مش انت خلي بالك النص الاولاني بيقول لك انت هتخلي في بذر التكوين كيان قانوني بمحاكم وقضاه وقوانين خارج الدوله. النص ده لو اتعمل بقى كده على الصيغه دي يبقى انت اديت نص دستوري معناه ان يمنح يعني يمنحهم يعني بذر اقامه دوله مستقله. يعني ما ده معناه انه يفصل يعني معناه حقيقة ان بقت الكنيسة او اصحاب الديانة زي ما هو عايز يحط في النص بقوا هم اصحاب السلطة خلاص على كل اتباعهم من الطائفة. يعني معناه انك مش اخرجت المسيحيين من المظلة القانونية للدولة انك اخرجت كل الكنيسة والمسيحيين واتباعها من كل ما يخص شؤون الدولة من تحت مش مظلة قانونية من كل تحت مظلات الدولة كل حاجة. يبقى مش من حقك انك ان انت تقاضيهم ولا تحكم بهم طالما خصومات بينهم وبين بعض تبع زي نظام المحاكم المقتصد بتاع زمان. خلاص يبقى القضاة هم يعينوا قضاة من عندهم يعملوا المحاكم من عندهم. يبقى الجهاز المركزي للمحاسبات مش من حقه يفتش على حساباتهم واموالهم. يبقى وزارة الصحة مش من حقها تفتش على الكنائس. خلاص انت مش مدرك خطوط اللي بيتكلموا واللي بيتعاملوا في الموضوع مش مدركوا خطوط النصوص على المدى البعيد. طب عشان الكلمه دي فين؟ كان في اجتماع من اجتماعات المجلس العسكري مشهور مصر في الجامعة. ده طبيعي انت زي ما انت عايز اقول لك اللي قاعد زي ما هو بيفكر فاهم نفسه يعني عبقري وقاعد يفكر ازاي يحوز اقصى مكاسب ممكنه ما الثاني برضه يفكر بالطريقه. انت ما تتوقعش ان هو غبي ولا هو هيفرط يعني في الدفاع عن ما يريد. هو ده السذاجه بقى يقول لك انت في الحروب كده من افضح الاخطار من الاخطاء في الحروب خلاص انك تفتقد ان عدوك غبي. تفتقد ان هو غبي لابد انك تفترض انه ذكي وانك تحط موضعك نفسك موضعه وتفترض ان هو عبقري وهيفكر ازاي. ليش شطرنج؟ فطبعا شوف خطوره المسائل من نص اولا لو فتحت باب اللعب في الماده الثانيه انت متوهم ان انت هتحط نص بتاع الشريعه وان ده نص ما فيهوش مشكله طالما كده تحصيل حاصل والاسلام بيديهم حق ولا وتحصيل حاصل في القانون لكن مش تحصيل حاصل في الدوله القانونيه. يبقى بدل التمييز دستوري وقانوني بين الطوائف واعطاء اخراج المسيحيين من تحت المظله القانونيه للدوله وتكون كيان قانوني بكل فروعه من تحت مظله الدوله. الشيء الثاني ان هو هينتهز فرصه ان انت بتعدل وخلاص فتحت باب ان اللي هنعدل وهيلبسك في نص تاني غير اللي انت بتقوله. هتلاقي نفسك قدام امر من اتنين يا تنفذ اللي هو عايزه يا اما هتصطدم بيه ويرفع لك الرايات اللي انت عايزها بقى. ضغوطه مش ضغوطه. يبقى احسنت من حيث توصل. فانت كده تبقى بتفسد من حيث تريد ان تصلح. ليه؟ لان انت ما انتش مقدر خطوره اللحظه ولا عارف خطوره صياغات وصياغات معينه وما انتش مدرك برضه زي ما قلت لك قبل كده ان انت مش مدرك ان انت في لحظه نزاع وصراع. لحظه النزاع والصراع دي لازم من كياستك وحكمتك ان في اشياء معينه تاجلها وما تحسمهاش فيها لانك مش تقدر تحسمها انت دلوقتي لو فتحتها لكن ممكن مع الوقت انت تحسمها. ده بقول لك عايزين نضيف ومش عايزين نضيف. هو متوهم ان هو ان اللي قدامه غبي. ده هو مستنيك تقول عايز اعدل وكامل عشان انت تقول بس عدل وتفتح باب التعديل. هتلاقيه طلع لك حاجات ما تخطرش على بالك. هي دي بصراحه انا يعني فعشان كده بقول لك ايه رايي انا في الحالي فيما يخص ماده الشريعه او التوازن بينها وبين المواد بتاع الحريات واللي هم الحاجات اللي عاملين عايزين يضيفوها. رايي انا سيب ماده الشريعه زي ما هي وانت بالعكس انت تعمد واتخذ ذريعه ان دي ماده خطره مفيش داعي نلعب بيها دلوقتي. سيبها زي ما هي ما تلعبش بيها عشان ما تفتحش باب لمشاكل وانت مش في لحظه وانت لست في تملك كل عناصر القوه زي ما قلت لك. انت تملك قوه قانونيه دستوريه لكن لا تملك القوه الواقعيه دي فاكتو كل عناصرها، فما تفتحش باب اللعب في هذه المادة في هذا الوقت وتاخد يعني ذريعة ان ده ممكن يعمل مشاكل في المجتمع وعديها كده، في مقابل انك تحرر الدستور من التبعية للمواثيق الدولية. ده الانجاز بقى الحقيقي بقى لو هو حطها صح، مش انه يلعب في مادة الشريعة، ان يحرر الدستور من التبعية للمواثيق الغربية. يعني انت متخيل واحد قاعد بيتكلم في التلفزيون وهو بيتكلم وفي دماغه، يعني هو في دماغه ان اللي بيعمله ده خلاص، بيتكلم في دماغه الصوره الاسلاميه للدوله الاسلاميه اللي بتاعه الخلافه، ما هوش فاهم انه بيتكلم عن القطاع اللي هو بيقول لك عليه السوفت وير. انت بتتكلم عن دوله قانونيه دستوريه انت فيها مجرد تيار، وشرعيه الحكم ليست الشريعه. انت بتتكلم عن موضوع يعني عايز اقول لك خلط شنيع بين نموذجين للدوله مختلفين اختلاف بين، عايز يطبق قواعد دي على دي مش هتركب. هو بس عايز اقول لك بقى هو ده، شوف الاسلاميين ما بيفكروش يعني بيفكروا على مثال البرشتوني ده، ما بيفكروش بالطريقه زي ما بقول لك، ان انت معاك قد لا تحسم جمله واحده. يعني اقول لك انا البرشتوني ده عايز اقول لك ايه، سنه 77 كان السادات بيفتتح مستشفى مسيحيه، مش عارف اسمها مستشفى موقف ولا ايه، لا قال عليها محمد عمار دي. الخطبه دي مشهوره اصلا، ان هو فيها الجمله اللي قالها بتاع مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن يعيش فيه. عايز اقول لك الكلام اللي قاله كله كلام جميل جدا خلاص، وما فيهوش اي شيء معيب، وكلام مبهم. وهو بعد كده كتب مقالات حتى ومنها مقالات كانت في الاهرام، قال فيها المعنى الاتي، قال فيها ان هو ما عندوش اعتراض على تطبيق الشريعه الاسلاميه خلاص. ليه؟ بيقول لك لان احنا في كل الاحوال المسيحيه ليس فيها شريعه عامه خلاف العقائد والاحوال الشخصيه والعبادات، فانا ما يفرقش معايا ان يطبق عليا اي قوانين تانية طالما دي مش مسيحيه ودي مش مسيحيه. يعني انت لو جبت عليا قوانين فرنسا اطبق عليا قوانين فرنسا مسيحيه ولا ارثوذكسيه مالهاش دعوه، ولا الشريعه الاسلاميه مسيحيه. فهو طالما الموضوع ما يخصش ما يقترنش من الاحوال الشخصيه وما للمسيحيه فيه شرائع هو ما عندوش مشكله. ده معنى الكلام ده كلام عاقل. بس خلي بالك الكلام ده قاله كتابات، انما على الواقع الديفاكتو كان ممشي المسيح الكنيسه والمسيحيه كلها في اتجاه تاني خالص، في اتجاه مخليها دوله مستقله. شوف بقى الذكاء، هو ده اللي يفتقده الاسلاميين بقى، ان هم بيقولوا كل اهدافهم مره واحده. يعني هو في دماغه الخلافه يطلع يقول لك الخلافه دلوقتي، انت خلافه هتقيمها دلوقتي، او مثلا عايز يخلي دوله مصر دوله اسلاميه، انت هتقيم مصر دوله اسلاميه دلوقتي؟ انت تتكلم في المتاح في اللحظه الحاليه، ولازم تفرق بين الاهداف العامه اللي هي غائيه مع مدى الزمن وبين ما تقدر ان تنجزه في هذه المرحله، وبعدين انت واقعيا تمشي المسار ناحيته. لكن المشكله ان هم بيتكلموا الكلام الضخم وهم ليسوا في قدرتهم في هذه اللحظه على حسم المواقف والصراعات في الاتجاه اللي هم عايزينه. هو ده الغلط ده. ده بيقول لك ان الاستراتيجيات كده في حاجه اسمها الاقتصاد في الاعلان عن الاهداف. يعني انك ما تقولش كل اهدافك. ما تقولش كل اللي انت عايزه. تقول اللي انت تقدر تعمله بس او تقدر تنجزه. عندنا ماشيين بالعكس.